سجد لمولاك رب العزة الباري مصور الناس أطوارا بأطواري. هو القوي فما شيء يعادله، هو الغني فمن يغني له عاري. هو الذي يسكن الأبرار جنته، هو الذي أوعد الفجار بالنار. هو الذي أزل القرآن معجزة، هو الذي أمن المختار في الغار. بالعزة الباري مصور الناس أطوارا بأطواري. هو القوي فلا شيء يعادله، هو الغني فمن يغني له عاري. يوم احتمى بشقيق في الجبال وقد سعى إلى أخذه أفواج كفاري. إذ قال صاحبه لو كان أقربهم يقضي بطرف لما سرن بأحراري. ملك الملوك عزيز الأخذ والثار. أطوارا بأطواري. هو القوي فلا شيء يعادله، هو الغني فمن يغني له عاري. هذا هو الله، هذا هو الله، هذا هو الله رب خلقي كله. يشرف أضرار علام أسراري، خلاق أفئدة، خلاق أفئدة ما كان يخلقها. مصور الناس أطوارا بأطواري. هو القوي فلا شيء يعادله، هو الغني فمن يغني له عاري. كسر العظام وبانيه ومنشئه، ومشهد العين ما يجن بأنواري. وملبس الرأس عقلا فيه تكرمة، وواضع الروح سر في الدم الجاري. هذا هو الله، هذا هو الله، هذا هو الله. يا من كنت تجهله فاسجد لمولاك رب العزة الباري. رب العزة الباري مصور الناس أطوارا بأطواري. هو القوي فلا شيء يعادله، هو الغني فمن يغني له عاري. هو الغني فمن يغني له عاري، هو الغني فمن يغني له عاري.